السلام عليكم. اليوم قصتي في بلاد الشام، لكن أذكركم في المسابقة إن شاء الله السؤال في نهاية القصة. كان في شاب وفتاة على علاقة مع بعض وهم أقارب، لكن المشكلة بينهم أن عائلة الفتاة وعائلة الشاب على خلاف وعلى ثار، وما حد فيهم يوافق ان احد عيالهم يتزوج من العائلة الثانية، مقاطعينهم نسب وعلاقة وكل شيء. لكن تعلقوا هالشاب والبنت مع بعض. فالبنت شو تقول حق الشاب؟ تقول اشوف، اذا يوم من الايام انت مت انا راح اذبح نفسي، انا مستحيل اعيش من بعدك. وهو كذلك يقول لها نفس الكلام، أنا كذلك إذا متي أنت بعد الشر عندك طبعا، أنا مستحيل أني أعيش، راح على طول أشرب السم وموت. أكيد أكيد وتعاهدوا على هالشي هذا. المهم مالكم بالطويلة، واستمرت علاقتهم وهالعائلتين يعني بتلشوا فيهم، تورطوا يعني الناس كلها قامت تشوف الشاب هذا دائما مع البنت والبنت دائما مع الشاب، وكل ما حد كلمها هذا قريبي وانتم مش بكيفكم تمنعوني. ومن هالكلام هذا قالوا يبا خلاص تنازلوا هالعائلتين عن حقوقهم وعن مشاكلهم السابقة، وقالوا يبا زوجوهم. ماشي ماشي زوجوهم، الحمد لله انبسط الشاب وانبسطت البنت وتزوجوا. وجاء يوم العرس. المهم ويوم العرس البنت بعد ما خلصت من العرس وكذا الفرح والحريم والوناسة وكذا دخلوها إلى غرفتها، جابوا المعرس، وفعلا دخل إلى غرفته والناس كلها راحت وكذا وانتهى العرس على سلام. ما دخل الرجل إلى غرفة زوجته وسكر عليه الباب إلا شوي ويسمعون العروس هذه تصرخ بشكل هستيري، الحقوا علي الحقوا علي. قاموا أهل الولد دخلوا عليهم الغرفة، ولا الولد طايح بالأرض يصحونه، ولا الولد مفارق الحياة وفاة طبيعية سبحان الله، طول عمره معاها ويوم زواجه مات. تحصل ما أدري مات من الوناسة مات من شيء، لكن البنت ما لها ذنب، البنت كانت راح تذبح نفسها من البكي. يا حبيبي ويا كذا ويا عمري ويا زوجي ويا كذا، وأنا وين أروح؟ حضر الدكتور قال لي يبا هذا ميت خلاص انتهى الموضوع، وفاته وفاة طبيعية سبحان الله. المهم تعال الحين حق البنت العروس اللي اصلا قبل لا يتزوجها كانت متفقه معاه انها تذبح نفسها اذا يموت، فما بالكم لما تزوجها وفي ليله عرسها. قامت ذبحت نفسها، قامت عاد تطلع الشعر وتنفشه وتشمخ الوجه وتلطم، ويا زوجي ويا حبيبي اذبحت نفسها عليه. الناس بعد قدر الله ما شاء فعل، صحيح انه حرام يعني الولد بيوم عرسه وهلا يعني ما فرحوا فيه للحين، لكن توفى. المهم ساعتين ثلاث على ما شالوه وغسلوه وكذا ودوه المقبرة. طبعا هم شايلين يودون المقبرة والبنت اللي هي العروس مسكين تركض وراهم، خلوه وخلوه لحد يدفنه وخلوه عندي وتحضن بقبره المسكينة. قالوا لها يا بنت الحلال هدي وكذا. المهم راحوا على القبر، عندهم مقبرة داخل القرية ما هي بعيدة لأن قريتهم صغيرة والمقبرة صغيرة على قدهم، مسورينها كذي سور. احفروا لها القبر ونزلوه والبنت متمسكة بهالجثة، لا تدفنونه ولا تدفنونه، وبكي وطيح عليه. المهم يحاولون يسحبونها مني، امها تسحبها ابوها يسحبها عمتها، أمها المتوفي تسحب، يا بنتي خلاص شو نسوي بعد، كلنا زعلانين مو بس أنتي. لكن شعور الحزن عند الناس مو نفس شعور الزوجة. أنتم عارفين شنو يعني قديما وإلى الآن للأسف، لما وحدة تتزوج واحد مثلا ويموت بليلة عرسه، ايش راح يقولون عنها؟ راح يقولون هذا وجه نحس. طبعا هذا قضاء الله وقدر، لكن تعال فهم الناس. وفعلا البنت انهارت، يعني زوجها توفى وكلام الناس شيء لا يوصف، ما حد يحس بالشعور هذا الا هي المسكينه. المهم ادفنوا الولد وخلصوا القبر، وهي متمسكه بالقبر ما تبي تتحرك، خلوني وخلوني. خلصوا الحين مراسم الدفن والعزاء ساعتين ثلاث، وقرب الفجر الحين على الساعة أربع ثلاث ونص كذي. يا بنت الحلال امشي ارجع البيت، هذه مقبرة ما نبي نخليك. المهم قالت لا، يسحبونها تقطع نفسها بالبكي. المهم قالوا الناس يبا ترى المقبرة ما هي بعيدة، يعني بين بيوتنا، يعني خلوها، يعني شو سووا بعد، مسكين حبيبها وزوجها ويوم كارثي بالنسبة لها، يعني شو تقولوا لها، يعني ما تلام، خلوها تبكي لين يعني طيب خاطرها. المهم الناس خلوها عند القبر وكل واحد رجع بيته. قالوا يبغى نجيها بعد الصبح كذي يمكن تكون هدت شوي. راحوا العالم وبقت هذه المسكينة على قبر زوجها تبكي وتصارخ ويا ويلي وكذا ويا بعد عمري يا حبيبي. المهم وشوي من التعب والبكي واللطم والتشمخ وشلعة الشعر هذه، البنت خار قواها يعني تعبت، وهي حاضنة القبر غفت ونامت. نامت وين؟ على القبر متركي عليه كذي، وغفت على القبر. شوي ولا يدخلون ثلاث عساكر ومعاهم متهم. شنو قصتهم؟ كان عندهم فيها القرية هذه لما ينفذون حكم إعدام بأي شخص، كان في ساحة أمام المقبرة يتم فيها حكم الإعدام، لكن قبل الإعدام يودونه للمقبرة، في عندهم نفس السارية كذي، نفس العمود سارية يربطون فيها الشخص اللي يتم الحكم عليه بالإعدام في المقبرة، يعني يهيئون للقبر، يعني هذه عندهم عادة يعني، فيربطونه ليه الصبح لين يحضرون عاد السلطات اللي عندهم علشان ينفذون فيه حكم الإعدام. ادخلوا العساكر الثلاثة ومعاهم المتهم مربط بيدينه ورجوله ويمشي شوي شوي لين دخلوا المقبرة. طبعا ما سمعوا صوت احد ولا شيء، قاموا مسكوا هذا المحكوم وربطوه في السارية العمود وقعدوا عنده الحراس المكلفين فيه ينتظرون لين يطلع عليهم الصبح علشان ياخذونه للساحة اللي أمام المقبرة عشان تنفيذ الحكم. المهم هم قاعد يسولفون بالمقبرة بس الوضع يعني متعودين عليه. شوي وتصحى البنت اللي قاعدة عند قبر زوجها اللي غفت على قبرها المسكينة. لما صحت وشافت نفسها نايمة كملت البكي، ويا الله ويا ربي ويا حبيبي ويا زوجي، وصوته يخرع. المهم الحراس يسمعون صوت في المقبرة، صوت مرض صارخ وباح صوتها، صاير صوته يخرع يعني. الله اخترعوا الحراس، شو الصوت هذا، بسم الله الرحمن الرحيم بين هالمقابر. المهم وهي تصارخ وكل شوي تعطيهم نغمة وا وا وا، انجنوا الحراس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. شو الصوت هذا؟ المهم مو متعودين وهالظلام ما يشوفون عدل. المهم يقوم واحد من هالحراس ويتبع الصوت، يشوف الصوت هذا وين، أي صوب هذا الصوت. المهم لما قرب من البنت ولا هي قاعدة على ركبها يعني وحاضنة القبر وكشتها طائرة ومشامخة وجهها وشكلها يخرع. المهم قال هذه جنية، وقام يصرخ ويركض، وربعه شافوه يركض قاموا ركضوا كلهم مع بعض. انحاش، حط رجلك جنية. قال شنو شفت؟ قال وحدة تخرع أبيض بأبيض استغفر الله العظيم، أبيض بأبيض وشعرها كذي منفوش وشكلها يخوف. المهم ركضوا. عاد واحد من الحراس يقول حق الثاني، يقول زين الله يخليك، احنا ترى نسيناه هذا المسكين المحكوم بالإعدام، خل ناخذه خليناه الحين لا ينجن يعني. قال لا هو ميت ميت اصلا يعني، خل ينجن ولا ما ينجن خلي يولي. المهم افركوا له وركضوا، طلعوا برا المقبره ما ادري وين راحوا طسوا. البنت شافت ثلاثه يركضون ورابطين لهم واحد على ساريه، استغربت ايش قصتهم هذول. تقول لي ليش تضحك يا ابو طلال؟ اسمع مستقبل النهايه. المهم والبنت تقرب من المحكوم بالإعدام هذا مربوط، هذا طبعا خلاص يبي يموت من الخوف. العساكر خلوهم ربطوا ونحاشوا، ويشوف هالبنت اللي جاية شعرها كذي طاير في السماء وشكلها يخوف ومنهارة، ولا ولا الحين تكمل بيتشي بيتشي وجايته انجن طار عقله. بسم الله بسم الله بسم الله، انت جن ولا انس ولا شنو انت؟ ومربوط خلاص مسلمها لله يعني. شوي وتقرب منه، يوم شافته مربوط عرفت ان هذا كالعادة يجيبون واحد يبي يعدمونه يربطونه، فهمت السالفة. فهي اصلا مو ببالها هالرجل هذا، من التعب قعدت جنبه وهو مربوط بالسارية وهي جت تقعدت جنبه وتكمل بكي. هذا المسكين استغفر الله، هذا المسكين المحكوم بالإعدام انجن يبي يشوف هذا شنو، أم كشة هذا اللي جاية قاعدة جنبه وتصرخ بهالليل بهالظلمة شنو. بسم الله بسم الله بسم الله، أنت إنس أنت جن أنت شنو، الله يخليك لا تأذيني الله يخليك. المهم تسكت شوي وطالعة، قالت له أنت شنو قصتك؟ قال أنا شنو قصتي؟ أنت اللي شنو قصتك؟ شنو أنت هم أي قبر طالعة شنو؟ المهم قالت له مالك شغل، أنت شنو قصتك؟ قال أنا يبقى محكوم بالإعدام. ليش محكوم بالإعدام؟ والله أنا من قطاع الطرق وقطعت لي أحد المارة وكنت أسرق منه وقاومني وقتلته، وحكموا علي بعد ما صادون حكموا علي بالإعدام. بس هذه سالفتي، أنت الحين شنو سالفتك؟ ممكن سالفتك أنت ألعب من سالفتي. قالتي والله أن سالفتي ألعب من سالفتك، أنا لو محكومة بالإعدام أهون. قالها ليش؟ معقولة؟ قالتي والله أنا كنت أحب واحد من جماعتنا وكنا متعاهدين على أن يعني ما نتفارق طول العمر، لو واحد فينا يموت الثاني يذبح نفسه. ورغم أن أهالينا وعائلاتنا يعني كانوا معارضين للزواج ومع الضغوطات والمشاكل وافق، لكن من سوء حظي في ليلة الدخلة أول ما دخل عندي في الغرفة في الدار طب ومات وفاة طبيعية. استغرب هو. المهم هو يتكمل بكي تذكرت عاد وبكي ويا حبيبي، قالها اذكر الله وهدي شوي يعني خلاص الحين مات، يعني انت الحين بس سؤال، يعني اذا بكيتي عليه وذبحتي عمرك وقطعتي نفسك عليه خلاص هو مات، يعني شو ادعي له خلاص يعني. قالت لا شنو خلاص ما في شيء اسمه خلاص. قال لها ليش يعني خلاص مات الرجل يعني، يعني اذا بكيتي عليه بيصحى يعني مثلا؟ قالت لا بس انا خلاص تدمرت حياتي، ضاع مستقبلي. قال لها ليش ضاع مستقبلك يعني؟ كملة جامعة انت مو زواج هذا. قالت اي والله. قال لها ليش؟ قالت الحين المرأة اللي يموت زوجها بليلة دخلتها هذه بعد منو تقدم لها ويتزوجها؟ خلاص الناس راح كلها تقول ان هذه يعني نحس، وانت عارف الناس وتفكيرهم المعقد وكذا. قال والله بيني وبينك يعني والله صحيح الناس ما ترحم. قال يعني انت حين تبكين على منو؟ تبكين على اللي مات زوجك هذا، ولا تبكين على مستقبلك ان ما حد راح ياخذك يعني؟ قالت والله يعني هو مات الله يرحمه، بس يعني هنا انا بعد يعني خلاص يعني الحي ابقى من الميت يعني، بس انا من بياخذني بعد هالسالفه؟ وراح انفضح بهالقريه وكذا، وقعدت تبكي وتلطم. قال لها ها يعني هذه سالفتك؟ قالت اي والله انا خلاص انتهيت وكذي. قال يعني انت خلاص انتهيتي حسيت اني خلاص انتهت الدنيا؟ قالت اي والله انتهت الدنيا بالنسبه لي. قال لها زين اجل انت مو فارقه معاك؟ قالت شنو؟ قال لها فكيني فكيني ما دام انت مو فارقه معاك، خليني انحاش قبل لا يرجعون العساكر هذول اللي خافوا. قالت اي افكك ما عندي مشكله، ويصير اللي خليه يذبحوني بعد احسن ارتاح من الدنيا. قال اي والله فكيني وخلي يذبحونك عادي. وفعلا قامت فكته وقال لها مشكور وقام يركض. يوم ركض وكذي كسرت خاطره، قال يعني حين هذه مرة مسكينة وفكتني يعني عطتني حريتي، أتركها بهالحال هذه على الأقل يعني أساعدها بأي شيء يعني، خلني أواسيها على الأقل أقول لها بطلعي برا المقبرة يعني. رجع لها مرة ثانية قال لها يا بنت الحلال يعني انت مصممه تقعدين هني؟ خلاص امشي حين ما دام انا حين حررتيني امشي، خلنا طلعك برا المقبره وتعوذي من الشيطان وروح لاهلك. قالت لا انا خلاص وكذا بموت هني، ابموت عند قبر زوجي. قال لها زين بقول لك شغله، انت حين مشكلتك مو موضوع الزواج، ان منو راح ياخذك يعني بعد زوجك هذا؟ قالت اي والله من ياخذني؟ قال أنا عندي لك حل. قالت شنو؟ قال لها أنا أخذك. قالت شلون يعني؟ قال لها يعني أنا أتزوجك يعني، أنا ما عندي، أنا يعني أنا أصلا ضايع صايع يعني، وقطع طرق وعلي تهمة قتل ومطلوب للإعدام، أنا مو فارقة معاي جت عليك أنت يعني، خلنا أضحي يعني فأتزوجك أنت، وأنت بنت يعني ما شاء الله جميل وما في شيء يعني ينعاب يعني، والرجل مات هذا قضاء الله قدر يعني، أنا ما عندي مشكلة، أنا ما عندي هالخرابيط هذه إن نحس وما نحس وكذا. قالت والله صج؟ قال لي والله أتزوجك، إيش رأيك؟ قالت ها موافقة، بس شلون الحين شلون تتزوجني وأنت عليك حكم إعدام؟ قال لها والله ما أدري يعني، خلينا نتخبى في بيتكم، خلينا نتخبى أي مكان وندبرها. قالت لا لا لا لا لا، أنت أكيد الحين تبي تتزوجني؟ قال لي والله بتزوجك خلاص، أنا ما عندي مشكلة بالعكس، أصلا أنا من يتزوجني كل اللي يعرفني أني أنا قاطع طرق وعندي مشاكل وبلاوي ما حد يزوجني، وأنت ما شاء الله كاملة يعني جاهزة أنت. قالت له خلاص أوكي أنا عندي لك فكرة. قال لها شنو ننحاش؟ قالت لا انت كله تفكر بالنحشه، انتظر شوي انا راح اعطيك فكره جهنميه. وفعلا المراه إذا فكرت صح يعني تضيع دول، مو كل الحريم طبعا لا حاشا. المهم قالت له شوف أنت الحين مو محكوم بالإعدام؟ قال إيه. قالت له قبل لا ننحاش نخلي واحد من مكانك مربوط على السارية، ولما يجون الجنود يعتقدون أن هذا أنت. قال زين وما فهمت شلون يعني. قالت افهم شوف، نقوم أنا وياك ونحفر قبر هالمسكين هذا. منو هذا؟ هذا حبيبها اللي ذبحت نفسها بكي عليه. قال زين. قال تو فرش تو مدفون يعني، ناخذ جثته ونربطه مكانك في السارية، ولما يجون الجنود يشوفونه ميت يقولون خلاص الضار هذا المتهم مات من الخوف لما شاف الجنية اللي يعتقدون انهم شافوها اللي هي انا، وخلاص يقولون مات بدل ما نحكم بالاعدام هو مات من نفسه وخلاص انتهى الموضوع. قال ها والله فكرة. قالت لبسه ملابسك وكذا ونضبط شكله نفسك وشي. قال يلا تمام. ويقومون ويحفرون قبر زوجها ويطلعون جثته ويأخذونه ويعلقونه بالسارية. وين اللي كنت تموتين عليه وتبكين؟ المهم يوم علقوا وخلصوا كان يقول لها لحظة في شيء خطأ بالموضوع. قالت له شنو؟ قال لها هو صح شكله نفس شكلي يعني، نفس يعني طولي وشكلي ووجهي وكذا، لكن هذا عنده لحية أنا ما عندي لحية. قالت له بسيطة. شنو بسيطة؟ شو تسوين؟ وتقوم وتنتف اللحية، لحية زوجها. شالت اللحية ورتبتها لين خلتها خلاص يشابه الحبيب هذا، ولبسته ملابسه ونزلت رأسه كذي علشان ما ينتبهون وربطه. يوم خلصوا ويقومون يشلعون من المقبرة، وفعلا جو الحرس اليوم الثاني، والحرس ما يعرفون المتهم توهم ماخذينه بهالليل ومربطينه في المقبرة، ما انتبهوا ان هذا هو ولا لا، بس يعرفون هذا صاحبهم. يوم جو ولا ميت الله يرحمه اطلبوا له هذول مال المستشفى تشيكوا عليه ولا ميت، خذوا ودفنوا على طول في المقبرة، وقالوا يبا خلاص هذا اللي اصلا كنا نبي نحكمه بالاعدام مات من الخوف في المقبرة بعد ما طلعت لهم الجنية هذه. واخترى وقامت انحاشت الحبيبة هذه مع الزوج المستقبل، وفعلا بعد فترة رجعت لأهلها وعقدوا عليها وتزوجها وانتهت القصة. طبعا القصة شنو فايدتها؟ فايدتها أن قصص الحب هذه كلها اللي قبل الزواج كلها كلام فاضي، ترى الحب يأتي فعلا بعد الزواج. أي حب قبل الزواج في شكة، في ما هو يعني على شرع الله دائما يكون فيه بلاء. الزواج أصلا فيه مودة ورحمة، الحب يمشي ويروح لكن تبقى المودة والرحمة بين الأزواج، هذا اللي خلقنا عليه رب العالمين. وهذه نهاية سالفتنا. وسؤالنا اليوم، كم عسكري أخذ الرجل للإعدام قبل لا يربطونه؟ السؤال الثاني، ليش هربوا العسكريين من المقبرة؟ السؤال الثالث، شنو صار آخر القصة؟ اكتبوا لي الإجابة واضحة في التعليقات، وأول إجابة واضحة راح نختارها ويفوز معانا في قصة الليلة. ولا تنسون أي واحد عنده قصة جميلة يبي يزودنا فيها على الإيميل موجود أسفل الفيديو. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.